بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 21 في سلسلة أمراض الأمة ومحاولة كشف علاجها، ولقد وصلنا إلى أخطر الأمراض في الدروس الأخيرة، ألا وهو إرادة الدنيا، إرادة الحياة الدنيا. ويستطيع كل منا أن يكشف نفسه أمام نفسه عند تزاحم المصالح، عند تزاحم مصلحة الدنيا مع مصلحة الآخرة. فهل تؤثر الدنيا الفانية الواطية الهابطة الدنية الدنيا، أم تؤثر الآخرة والآخرة خير وأبقى؟ فيستطيع الإنسان أن يكشف نفسه لنفسه، فالمصالح تتزاحم، فمنا من تتزاحم المصالح بين الدنيا والآخرة في يوم واحد من أيامه 100 مرة، ومنا من تتزاحم المصالح في يوم واحد 1000 مرة، ومنا من لا تتزاحم المصالح بين الدنيا والآخرة إلا 10 مرات مثلا، فكل بحسب حاله. فعند تزاحم المصالح تستطيع أن تتعرف على حقيقة إيمانك وعلى درجتك عند الله، هل تؤثر الدنيا أم تؤثر الآخرة؟ والمصيبة الكبرى الجهل، وهو كما قد ذكرنا من الأمراض القتالة، لأنك لا تعرف أو لا تستطيع أن تميز بين الطيب والخبيث، بين الحلال والحرام، فاشتبهت الأمور عليك. فالحلال المحض والحرام المحض، أي نعم هو بين، ولكن اشتبهت كثير من الأمور على الناس نظرا لجهلهم ولإعراضهم عن طلب الدين. ولذلك هم يؤثرون الدنيا في أغلب الأحوال، أولا لأنهم يريدون الدنيا، ثانيا لأنهم يجهلون أن هنا أمرا من أمر الله عز وجل يتعارض مع إرادتهم للدنيا، فهم يتبعون الدنيا نظرا لإرادتهم للدنيا ونظرا لجهلهم بأن لله أوامر ونواهي في هذه الجزئيات. كثير جدا في حياتنا اليومية تتعارض إرادة الدنيا مع إرادة الآخرة، والذي يغلب أو الحال الغالب عند أكثر الناس فهو أن تنتصر إرادة الدنيا على إرادة الآخرة. وإنما أتكلم عن المصلين، عن الذين صححت عقائدهم في أكثر الأمور، ومع ذلك لا زال هذا المرض يهددهم بهلاكهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وبينا معنى إرادة الحياة الدنيا، وبينا أن كثير من الأغنياء الذين يستمتعون بالشهوات والذين يجدون من نعيم الله عز وجل، نجد هؤلاء من الأغنياء الشاكرين وقليل من عبادي الشكور، شريطة أن يلتزم بقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من أراد تفسيرا لهذه الآية لا ينسى، فالقصة التي لا تنسى والمعلومة من قصة الغلام والراهب والساحر والملك، وفي نهايتها أن الغلام قال للملك لن تستطيع أن تقتلني، فإن أردت أن تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد، وأن تصلبني على جذع شجرة، ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم ترمي به وتقول بسم الله رب الغلام، تضعه في كبد القوس ثم ترمي به وارمني به وقل بسم الله رب الغلام. ولما أراد الغلام هذا؟ لأن أكثر الناس أو غالب الناس الذين جمعهم الملك آمنوا برب الغلام، قالوا آمنا برب الغلام ثم أكدوا، فقالوا آمنا برب الغلام ثم أكدوا ذلك فقالوا آمنوا برب الغلام، عندئذ خدت الأقاليد والقصة معروفة. فالغلام هنا جعل حياته لله ثم جعل مماته لله، هو نجا وأنجاه الله عز وجل بكرامات وبخوارق رهيبة، ومع ذلك دل الملك على طريقة قتله، لا تهمه حياته، لا يهمه ذلك، وإنما يهمه الله عز وجل، يريد الآخرة، فقال إن لن تستطيع أن تقتلني أبدا إلا أن تفعل كذا وكذا وكذا، فخطط خطة جمع بها الناس وأرغم الملك على أن يقول بسم الله رب الغلام. فلما قذف الملك الغلام بسهم جاء رماه به في صدغه، فوضع الغلام يده على صدغه حتى مات أمام الناس، فآمن الناس، حياته ومماته لله. فالعبرة بالنية في جميع الأمور، النية، وأشد شيء معالجة في حياة الأصحاب هي معالجة أحدهم لنيته، أخطر شيء. أما نحن الآن وقد ابتلينا بإرادة الدنيا، فالنية تتعبنا في إيه؟ سالكة معانا أوي في إرادة الدنيا، أنت هتتعب ليه؟ وأنت همك الآخرة؟ هي المسألة سهلة أوي، أما على الأصحاب كانت أشق شيء في حياتهم وأثقل شيء في حياتهم أن يجتهد في إصلاح نيته، وكان بعضهم قبل أن يذهب إلى القتال أو إن طلبت منه صدقة أو طلب منه معروف يقول دعني قليلا حتى يجهز نيته، لأن نية المرء خير من عمله. فنحن الآن قد جهلنا أكثر أمور الدين وأعرضنا عن طلب علوم الدين وأردنا الحياة الدنيا، فاختلط الأمران أو المرضان وتفاعل تماما كما يتفاعل السكر مع الإنفلونزا. السكر فعلا يعمل على ازدياد الإنفلونزا أو على ضعف المناعة أمامها أو على عدم تقبل علاجها، والإنفلونزا تقوم برفع السكر، هذا المرض يرفع هذا وهكذا، كل يؤجج أخاه. فكذلك إرادة الدنيا مع الجهالة بأمور الدين، كل من هذين المرضين يؤثر في الآخر، فصارت حالنا كما قد علمتم. وبالتالي الشحناء والبغضاء، وحتى كان البغض بيننا، وظهرت أمراض كثيرة جدا، النفوس ضعيفة، الغل، الحقد، الحسد بيننا، مع أننا نصلي في مكان واحد ويصلي بعضنا بجوار بعض حتى إذا انصرف لم يكد يعرفه، وهكذا. لماذا؟ ابتلينا بمرض إرادة الدنيا علاوة على الجهل البسيط والجهل المركب، فما أفظع ما نعيشه في أزماننا هذه، فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا لا أتشدق في الكلام وإنما أقول الحقيقة، فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وذكرنا ذلك تفصيلا والحمد لله رب العالمين. ثم شرحنا بعضا من إرادة الدنيا، مثلا احنا عارفين الشهوات الثلاث، شهوات الثلاث، شهوة المال، وبالمال تستطيع ان تشتري به الطعام واللباس والمسكنة، فرع بقى على المال، وشهوة النساء، وقد يصل الامر بذلك الى عشق الصور فتعبد المرأة من دون الله، تعس عبد المرأة، وشهوة الجاه والرئاسة، هو ارادة العلو في الارض، مثلها الاسفل او الاعلى عند الناس فرعون عليه لعائن الله، طلب العلو في الارض ولا يكون له ذلك حتى نازع الله في ربوبيته. اذا احنا عندنا شهوات ثلاثة من انساش المال، والمال تستطيع يتفرع عليه الطعام والملبس والمسكن وما الى ذلك، والترف بوجه عام، الترف، ترف ان هذا المال خضرة الحلوة، يعني ان هذه الدنيا خضرة الحلوة في اغرائها، المال الدنيا واحد، بالمال تحصل على الكثير، بالمال تحصل على اصوات الناس، على اصوات الغثاء يعني، وتستطيع ان تحصل على المناصب للمال بالرشا وبالفساد وتستعملوا ذلك وهو ميسور في الغثاء في بلاد المسلمين، غثاء كغثاء السيف. إذا الشهوات الثلاثة المال فر عليه، النساء، الجاه والرئاسة، ألا وهو إرادة العلو في الأرض. لم نتكلم عن إرادة العلو في الأرض كمرض في هذه الدروس، بعد سنتحدث بإذن الله تعالى أنه خطير جدا، وحرم الناس درجات الإيمان، بل كاد أن يقضي على إيمان كثيرين منهم، بل تسبب في حبوط العمل والعياذ بالله تعالى، تسبب في حبوط عمل كثير من العلماء. الجاه والرئاسة، إرادة العلو في الأرض، كل بحسبه، كل واحد له صنعة يعلو فيها، ليس باب التنافس على رزق، باب العلو والجاه والرئاسة والسلطان والمنزلة. فدي شهوة، أو ده من إرادة الدنيا، ومن إرادة الدنيا النساء، ومن إرادة الدنيا المال. طب المال بقى بيتفرع عليه الترف، فذكرنا مثالا على الترف، ذكرنا أولا حال المترفين ومآلهم، وذكرنا خطوات الشيطان معهم، وعلمنا ولا ننسى، واللي بينسى بقى هو يستاهل، لا ننسى أن الترف يؤدي بالأكثرين بالكثرة الغالبة إلى الهلاك، قتل قتل قتل، مفيش كلام، ترف يقتل الناس قتلا. ورسول صلى الله عليه وسلم حذرنا في البداية فقال إياكم والتنعم، أو إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يعني ما تزدقش، احذر في البداية. فأنا أريد أن أربي، فكيف أربي؟ أنى لنا بالتربية؟ الخطب كما قلت أطوان من الورق تذهب أدراج الرياح. لماذا؟ لأنه كلام نصوص من القرآن والسنة، والناس لا يسقطون ذلك في حياتهم، فيصور لهم الشيطان ويصور لهم أن هذه المعاني إنما هي لمن كانت قبلكم أو لغيركم من الناس، فليست لكم، وإنما الدين كما أنت علي، أنت كده تمام التمام التمام. فالنصوص لا تسقط ولا تنزل في حياة الناس، أما التربية فهي إسقاط النصوص في حياة الناس حتى يعملوا بها. أنى لنا بهذا؟ أنى لنا بهذه التربية؟ فلم أجد طريقا أمامي إلا أن أجتهد في إسقاط هذه النصوص في حياة الناس، حتى تعلم أن الآية تخاطبك أنت، وحتى تعلم أن الحديث يخاطبك أنت. هذه أخطر الأمور التي أركز عليها، وهي من أهم الأمور، وإلا ضاعت الخطب أدراج الرياح، ضاعت وتاهت، أطنان من الخطب وتشدق في الكلام، ولغة عربية منمقة، والناس نائمون، نصوص آيات وأحاديث وبأسلوب العلماء والناس نائمون، فيش تربية. ما هي التربية؟ إسقاط النصوص. وذلك أنا تعرضت الموضوع الترف في هذا وأطلت القول فيه، فذكرت حال المترفين من كتاب الله عز وجل، وذكرت تسلسل مصيرهم، كيف يصل الحال بأحدهم إلى أن يكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك يواجه ترفه وتنعمه، ويقطع عليه مسلكه في التلذذ والتنعم والتوسع في الملذات والشهوات، ثم يصل الأمر إلى أن يكره الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يصل الحال بالمترفين إلى هذا الحد والله العظيم. ثم بعد ذلك يتطور الأمر إلى أن يكره السنة بالكامل، ثم يتطور بالأمر إلى أن يرد السنة لأنها تخالف هواه في الموسيقى، في الإسبال، في كذا، في لعق الأصابع، في كذا، ويتهكم مع أنه قد علم أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يبرر بأنه حديث أحد، وأنه وأنه، ويدخل الناس في أمور لا طاقة لهم بها، وحديث الأحد يؤخذ به في كل شيء وفي العقائد، وليس هذا هو الوقت الذي يبسط فيه هذا الكلام. المهم أن الترف يؤدب الناس إلى هذا المسلك. يعني لو قلت لي الشيخ فلان يقول كده ليه؟ أقول لك تعالى كده نبحث عن دقائق حياته، نتخيل بس أو نتصور، يعني نتصور، لا طبعا لا نتبع الغيبة ولا نقع في أحد، ولكن لك هذا الشيخ لما قال كذا؟ انظر إلى حياته، كيف دخل على أبواب السلطان، كيف يتنعم، كيف كذا، كيف كذا، والناس يرونه على ذلك، يريد أن يحلل، يريد أن يبرر لنفسه هذا المسلك. الحديث يواجهك، الحديث يصدك، فيقول هذا حديث أحد، الإسلام ليس أسود المزاج، الإسلام كذا، وابتدأ يشرع من عند نفسه، ويقول أنا لا أكره كذا، أنا أحب كذا، بكلام منطقي أمام الناس، أو عقلاني أمام الجهلاء. وما هو بعقلان، وانما هو كلام هوى. ما قال الكلام الا عن هوى. فالعقل الصريح لا يختلف مثقال ذرة مع النقل الصحيح. قاعدة: يأثم من تركها او من نسيها، يأثم. فلا تعارض ابدا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومع العقل الصريح. اما ايه المشاكل دي؟ الترف، ترف البلاء، ترف اشد الامراض. يبقى ارادة الدنيا، ولذلك تكلمت عن الترف وبسطت فيه القول، ثم فصلت فذكرت الطعام وكيف يكون حال الانسان مع الطعام. كيف تكون البداية؟ توسع في الرغبة في الوان الطعام، في الطعام، شره للطعام، وبعدين الرغبة دي تتساوى لها مع اي شيء الى تعديد الوان الطعام. يبقى يلون في الطعام، هو طعام واحد يكفي، والحمد لله رب العالمين انه وجد الطعام. انظروا لاخوانكم في البثة والهرسة وما انتم عنهم ببعيد، ومصيرهم ينتظرون، بل قد ينتظرون اكثر منه والعياذ بالله تعالى. هذا هو الذي يتضح الان ومن خلال السنن. الناس ابتعدوا بعدا رهيبا عن الدين. يا شرار امتي الذين غذوا بالنعيم، ياكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب ويتشدقون في الكلام. فلسفه فزلكه، يتشدقون بالكلام، شغال في الرغبه في الدنيا. في الطرف بتبدا بايه؟ عنده رغبه، نعم، اذا يلون الطعام، وتلوين الطعام يؤدي الى الرغبه، والرغبه يبقى زياده التلوين وزياده الاكثار من الطعام. كل ده عايز مال، وعايز زوجه شغاله تنفق حياتها في البطن وفي البطنه، وبعد ذلك يريد اموالا من حرام او من حلال. يتطأ المطرفين بقى، مش هنعيد الكلام اللي قلناه عن المطرفين. ثم ذكرنا العلاج، نقول امراض الامه وعلاجها. ذكرنا العلاج، ما هو العلاج؟ التقلل من الطعام، كمية لقيمات، شبعت اليوم، شبعت اليوم وغلبتك نفسك، فلا تغلبك نفسك غدا، غلبتك غدا وبعد غد اسبوعا، فلا تغلبك الاسبوع الذي يليه، وهكذا. هي جهاد، جهاد ومجاهدة نفس، جهاد. التقلل من الطعام والتقلل من الالوان، عندئذ لن تحتاج الى وقت كثير لكي تغطي على هذا، لان الترف اضاع وقتك، اضاع مالك، اضاع قلبك، اضاع صلاتك، اضاع حياتك، اضاع امرأتك، اضاع ابنائك، فنشأوا على هذا. فلو طلب ان يبيعوا شرفهم ومكان عفتهم، لو طلب منهم ذلك فلا يصبرون عن الترف، ويعطون كل شيء يطلب منهم. ولقد علم كثير من الناس ان من المساجين مثلا الذين تعودوا واترفتهم حياة الصياعة والمجون، تعودوا على الدخان والسجاير وما الى ذلك ويمنعون عنه، فعندئذ يطلب من السجين الفلاني اللي هو الفتوة او اللي له صلات او اتصالات او له ظهر بيحميه، يقول اعطيني سجارة مثلا، فيقول له تعال الي افعل بك عمل قوم لوط، فيوافق حتى يعطيه السجارة لانه مطرف. طبعا يعني الامثلة، بس ذكرت هذا المثال السيء القبيح جدا. انظر الى اي حال كيف يصل الترف بالانسان، خصوصا عند الابتلاء. يعني عند بقى لما تيجي مجاعة او شدة، تجد المترفين دول الجؤار طبعا، اذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون، ذكرنا كل هذا. فمسك المترفين رهيب، علاجه التقلل من الطعام والتقلل من الوان الطعام. وذكرنا شيئا كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كيف كان ابو هريرة هو حافظ الامة باطلاقها، كيف كان يغشى عليه من الجوع، وكانوا يظنون انه اصابه الجنون، ويأتي الصبية فيطأون على رقبته، يتلاعبون به، يظنون به جنونا، ويقول وما بي جنون وانما بي الجوع فقط. هذا حافظ الامة. هذه الحال التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه اجمعين، هي افضل الاحوال قدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الامة من الفقر ابدا. فالفقر مع العلم، انا بقول مع العلم، اما الفقر مع الجاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد علمنا ان الغنى مع الجاه باخبث المنازل، في حديث ابو كفش الانماري شرحناه وذكرناه. اسوأ منه بقى هو فوزنهما سواء، اي نعم، بس اسوأ منه، لان الثاني استمتع في الدنيا، اما هذا الفقير الجاهل يتمنى ان يكون مثل الغني الجاهل عشان يصار محبأ ويربح ويجري ويتوسع في كل الشهوات والملذات، فهذا بأخبث المنازل ولم يأخذ شيئا من دنياه، خسر الدنيا والآخرة، منحوس. وذكرنا ده الجاه، ما هو الجاه. أما الغني اللي عنده علم وهيتبع بقى شوف أعظم المنازل، ذكرنا ذلك تفصيلا. هنا المسألة، هناك أمراض يتشابك بعضها مع بعض، وظلمات بعضها فوق بعض. وسنعلم في حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جانبي وعلى جانبتي الصراط سوران، فالسوران حدود الله كما سنرى هذا الحديث الطويل العظيم. يبقى المسائل الحد كده على اليمين والشمال، الصراط المستقيم حدود الله، سوران حدود الله. شبههم الله عز وجل بسورين، السوران لهما ابواب مفتحة، والاول مفتحة عليها سطور مرخاة، اللي يدخل من اي باب يبقى عمل ايه؟ يبقى تجاوز السورة، يعني تجاوز الحد، يبقى دخل في الحدود. دخل من الباب ده باب الزنا مثلا، خلاص هيلاقي من وراء باب السرقة، هيلاقي بركة سوداء يخوض بقى، هو هيدخل يتخطى الحدود من اي باب، ابواب كثيرة جدا، فاما الابواب فمحارم الله، فيدخل من اي باب، فعندئذ يلج البركة السوداء القذرة الزرقاء، فيدخل منها على السرقة وعلى القتل وعلى الغيبة والنميمة وعلى شوف ظلمات كلها متشابكة. فإرادة الدنيا مع الجاه هذه ظلمات، هذه حال أكثر الناس. يبقى ذكرنا حالة الطعام وذكرنا علاج ذلك، وبأن أن الذي يقتصر في الطعام فإنما ينمي جسده وينمي قلبه وعقله وينمي وقته وينمي أبناءه وينمي أهله وينجح في الدنيا والآخرة. أما التوسع والإكثار من الطعام ومن تلون الطعام دي مصيبة، وقعنا كلنا فيها تقريبا إلا ما رحم ربي. العلاج إيه؟ لقد علمتم العلاج. ثم ذكرنا النوع الثاني من الترف اللي هو داخل في المال، ألا وهو المساكن. وتعرضنا أيضا ما المساكن يعني إيه. شوف انظر إلى الذين يسافرون إلى البلاد العربية، لو قلت لهم سافروا لطلب دين يقول لك نعم، سافروا أنفقوا كذا بتذكرة الطائرة وأسكنوا بكذا لأجلس على العالم الفلاني حتى أتعلم الدين، ما الدين ما أنا عارف. لا، سافر عشان تحصل على مسكن. سافر ويقبل الأيادي ويتنازل عن كثير من دينه ودنياه لكي يحصل على المال، لكي يحصل على المسكن. والله الحصول على المسكن مطلوب، هذا واجب، مسكن الزوجية ومسكن مناسب، كلهم بحسب حاله. اما ان نصل تصل من الحال الى ان انفق عمري او اكثر عمري في الحصول على مسكن، وبعد ذلك اقوم بكساء الحوائط، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسوة الحوائط. شوف بقى انظر التفنن الذي حدث اليوم، وبعدين الرخام، وبعدين السيراميك، يعني هو كفاية او اقل انواع القشان مثلا، اضرب لك امثلة وانت ادرى بحالك، اسمنت لبان وما الى ذلك، وطبقات تغني بثمن بسيط يغني، انما الاسراف وتجاوز الحدود. فاقول لك ده افضل وانظف، طيب ماشي انظف واغرب واعيش اكثر، طيب يبقى اقل انواع القشان، انما ابدا هو يريد الترف، يمصر النتر بخمسين واربعين وثلاثين ويبرز في العالي، وان طلب منه المال للجهاد او للمساكين او اليتامى قولك اعمل ايه، الحقوق كثيرة والمطالب كثيرة كلنا معذورين، ده الشيء كلفتني كذا، لانه يريد دنيا، هذا يريد دنيا. فانظر كيف ينفق على المسكن، يعني مجرد الحوائط وتجهيزات الحمامات والمطار والوان وديكورات وتكسير اللون مش عاجبه، بعد كم سنة ألفت عينه الالوان، وعندما يقبل على تغيير الالوان ويبرر ولك اصل المية ضربت فيه، اصل كذا، يمكن بلاطة واحدة، لانه يريد دنيا. فالانسان اراد ان يكشف حال نفسه عليه ان يزن، شوف بيصرف قد ايه في المسكن، في عيد المسكن، في الديكورات اللي فيه، مصباح في الروسينت كفاية قوي، ومن اعظم نعم الله سبحانه، سبحان الله العظيم، انما النجف بكذا والنجف العرادة العلو، لان هيحصل فخر هنا، هو يريد الفخر كما سنرى ان شاء الله، ويريد نوعا من الاشر والبطر. هذا هو الذي يحدث عند اكثر الناس، اي شقة تكفي، مكان متسع من نعمة الله عز وجل، انما قصة الحوائط، الرخام، الديكورات، الابليكات، الانتيكات، التماثيل وهي محرمة، والزخارف، لما كل هذا؟ أتريد أن تنشئ جنة؟ إذن ومساكن ترضونها، هذا هو معنى قوله تعالى ومساكن ترضونها. في الحالة دي في النهاية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. مسائل رهيبة نعيش فيه هذه التربية التي اريدها. كلكم وقعتم في هذا؟ نعم. فما التوبة؟ خلاص اللي وقعوا اللي كان عليه الاستغفار، فان اراد مسكنا اخر او يقول لك كفاية كده. ايش انا غير لا ما غيرش اصرف ليه؟ طب ما اصرف للفقراء والايتام اصلح. هو انا داخل الحمام عشان داخل اتفسح واتنزه واتنزه واتفرج على الوان السيراميكات، ولا داخل تخلص من الاذى وخلاص وتهرب من رائحتك هروبا، هروبك من الاسد؟ انت قاعد تتفرج على الديكورات في الحمامات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مصائب. هذا هو الترف، هذا هو الترف. ينفق قد ايه؟ كل انسان يستطيع ان يكشف نفسه امام نفسه. ثم حدث ولا حرج على الفرش. الفرش كيف ينفق على، ينفق على ترابيزه السفر. وما هي بسفر؟ خوان، اسمها خوان كما ذكرنا في درس الماضي. كيف ينفق على الاشياء المختلفة من الموبيليا والديكورات والزينات والنحوت والتصاوير ومنهي عنها؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف ينفق على الصالون والانتري ولا يستعمل ذلك، وإنما يعيش في خدمة الصالون والانتري؟ فهذا هو عبد القطيفة. انظر المطرفين لا يقفون عند حد، يذهب إلى أخيه فيرى زميله في العمل وهو مطرف أو مجرم او على غير ملة الاسلام، فيرى عنده كذا ويقول لك بس شوف انا اعمل كذا، بس انا ازيد عليه بقى بان اشتري المضلة الاحدث واذله، اقول له تعالى وبصوله اتفرج كده تمام وهكذا. هذا هو حال الناس في المساكن. يبقى في المساكن ترف، فكيف انفق عمره للحصول على هذا المال من حلال او من حرام؟ تقول له شيل ماله من البنك والبنوك ربا، وشيخ الازهر بين الحين والحين يخرج مقالة او كتابا على الناس، وهذا هو الذي اجمع عليه الازهر بالفعل ان البنوك ربا ربا ربا، ومع ذلك يقول لك امال هعمل ايه؟ ويبرر لان الفائدة يستفيد بها في الديكورات وما الى ذلك انه مطرف. هو الى اين؟ الى النار، الى جهنم وبئس المصير. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول لك ده حياتهم اخر نجف، حياة الربعون دول اخر مغمغة، اخر نغنغة، اخر فانتظين. نقول له هو كده ما فيش حرب من الله ورسوله؟ فكيف علمت الحرب من الله ورسوله؟ ان هذه الحرب ان يصل الى الترف، والترف قاتله. تعال حرب اكثر من كده، ان يقتله الله بترفه، ان يصل الى استحلال الربا بعد ان تقام عليه الحجة، ان يصل الى ان يعلم انه ربا ومع ذلك لا يستطيع لانه لا يصبر عن الترف. ولكن هعمل ايه؟ ويبرر بودي الفلوس فين؟ ويبرر بقى. طب اخلص من الفوائد دي، ان اضطررت مثلا بزعمك اخلص منها، لا تتصدق بها ولا تتزكى بها، وانما اخلص من، طهر مالك من الحرام. فهذا هو المطلوب. ان اما المترفون فلا يقفون عند حد. يبقى من ناحية الطعام ده كلام، يعني من ناحية المساكن كلام سهل اهو، وكلنا وقعنا فيه. يعني هو عايز شرح ايه ولا عايز ادلة ايه؟ حياة واقعية، هذه التربية. كذلك الملابس، وهذا هو الذي وقفنا فيه في الدرس الماضي، لان الملابس هي ايضا ما يتبع الطعام وتبع المسكن. كل ذلك من شهوات الانسان، من شهوات الانسان، ذهب والفضة وما الى ذلك والحلي والجواهر والزينة، فخرج على قومه في زينته. فالملابس منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. فالمطرفون لا يقفون عند حد. المطرفون هم عبيد الخميصة وعبيد القطيفة. فاما عبيد القطيفة فهم عبيد الفرش، صالون الانتريه، الديكورات، التحف، الانتيكات، الابليكات، النجفات وما الى ذلك، الرخامات، الكسوات. قل بقى حد انتم اعلم بذلك. هذا هو مطرف. كذلك في ناحية الملابس هو عبد الخميصة. يبقى عبد القطيفة الفرش في البيت، عبد الخميصة الملابس، بدلة والجرافطة اللي شكلها حلوة قوي حرير، طول حرير حرام، يقولك ده في القميص انها في الجرافطة لا، وحرام ليه يا اخي؟ ان الله جميل يحب الجمال. وهكذا لا يقف عند حد، ويرد كل حق، ويبرر نفسه كل باطل. لماذا؟ لانه مطرف، هو الذي جلب ذلك على نفسه. تعود على لبس البدل، انهمك او انزاح او اسيل بسيل الفخر والخيلاء فوقع في ذلك، وهذا حال المطرفين. هي مسألة الملابس ومسألة اللباس، هذا باب واسع جدا في صحيح البخاري، من اطول الابواب في صحيح البخاري كتاب اللباس. بعض الناس يضحك لما يسمع كلمة اللباس، لانهم لا يطلبون العلم ويعرضون عن طلب العلم. هو اسمه كده كتاب اللباس، ببساطة كتاب اللباس في صحيح البخاري. انما احنا بقى تعودنا على ان اللباس والسروال الداخلي وما الى الكلوت مثلا دي الكلام ده كلام اعجامي كلام العاجل. اما كلها كتاب اللباس يعني الملابس وما يتعلق بها فهو ده برضو كمثال على الطرف وعلى مسلك المترفين. فبقول لك المطرف ده عبد الخميصة يتعلق باللباس مسلكه الموضة بس الموضة اله كما يأتي داعب ساقط من سقط الناس يتحكم في ملابس الناس في الموضة. انما الرسول عليه السلام يقول كذا لا لا لا لانه لا يريد في الاخرة. انا اتحدث عن المصلين الان مثل الموضة الشورت القصير يعني بس البنطال ده والبنطلون لغاية الى الكعبين اقصى الحدود المسموح بها لا ده هو الان الى الركبتين وموضة ومشي ويزهو ويفتخر بذلك وهو ده الموضة. انظر لو قلت له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تجعل الثياب او الثوب او القميص او الازارة والثوب يعم كل شيء ثوب يعم كل شيء بنطلونات وغيرها وغيرها لو قلت له الى يعني نصف الساقين يقول لك انتم ايه انتم ده صراع تضحكون علينا الناس. الاسلام امرنا بهذا كفانا تأخرا وكفانا وكفانا تجد في ذلك غضابة. انظر هذا يعبد الموضة من دون الله اسمع هذا يعبد الموضة من دون الله ما في ذلك من مثقال ذرة من شك. فالموضة الهه الاعظم. ان رسول الاله الحق صلى الله عليه وسلم وسبحان الله العظيم له اوامر في مسائل اللباس ونعرضه على الناس ونقول الرسول كذا وكذا وامرنا بكذا وكذا فهو لن ينتبه لان ده ضد الشهوات والملذات. اما ان قال الكلب الكافر ان الموضة كذا في اوروبا في اليهود في كذا يقول لك الموضة الان هي كذا خلاص وبعدين ويلقي باثواب تكلفت الاف الجنيهات ويلقي بها لانه عبد الخميصة فهو يعبد. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية لغير الله تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش او تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش ان اعطي رضي وان منع سخط. هؤلاء المترفون ان منعتهم من شهوات بحديث او بقلة من الاموال سخطوا عليك وسخطوا على رب العالمين وقالوا ليه ربنا يعمل كده. هذا هو مسلك المترفين انما نعطيه يا سلام ده الاسلام ده جميل دين الجمال ودين النظافة اي أيوة والله ودين الجمال ودين النظافة نعم ان الله جميل يحب الجمال اي نعم انما ان الله نظيف يحب النظافة هذه جرت على لساني لاني يعني قرأتها في كتاب الفوائد ابن القيم لكن هذا الحديث ضعيف. هو ابن القيم ذكروا على كثير من الكتاب المصنفين يذكرون الحديث ولكنه ضعيف والحديث يتكلم عن اسم اسماء الله فجد الله خيرا من ذكر لذلك. فهذا هو حديث ضعيف ان الله نظيف يحب النظافة هو حديث ولكنه ضعيف ودي يتعلق باسماء الله والاسماء التوقيفية فلا نتكلم به مرة اخرى. ثانيا المهم الاسلام دين النظافة اي نعم دين الجمال نعم بس لا المسألة لها موازين المسألة لها موازين ولها معايير في شرع هنا في اللباس انت ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الثوب المعصفر تعرف ايه الثوب المعصفر نهانا عن الاحمر تعرف ايه الاحمر ما المراد به نهانا عن المزعفر تعرف ايه المزعفر نهانا عن الاسبال بوجه عام وخصوصا لو كان خيالات ماذا تعرف عن ذلك الناس لا يعرفون لاننا صرنا نحاكي ونقلد المترفين خلاص انت طلعت لقيت نفسك وابوك بيلبس بنطلون وبدله وشياكه الله على كلمه الشياكه دي الذبح اياكم والتمادح فانه الذبح والتمادح بايه واحد مثلا التمادح بانه احسن واحد عنده طعام او عنده نكهه للطعام يوم ايه تقتله بذلك زي ينوع بقوي ويعمل فشخره وفخر ويعمل اطعمه لا يريد بذلك وجه الله وحتى يقول له انت اخر شياكة في الملبس يوم ينظر الى مسألة الشياكة وبعدين يقوده ذلك الى اي شيء الى ان ينوع ملابسه وان يلون في الملابس ويحصل على المال من حلال او حرام ويضطره ذلك الى ان يركب الصعب اياكم وابواب السلطان فانه قد اصبح صعبا هبوطا ولنا في ذلك وقفة طويلة فيما بعد ان شاء الله انك ان تفتحه تلجه. فهو المت الطرف ده عايز وظيفة عالية يبيع دينه يدخل يعرض على السلطان دينه للبيع، لانه يريد ان يكون عبد للخميص، هو عبد للخميص وعبد للخطيف، والدنيا ضيقه شوي فعاوز الزياد. فين الباب؟ حرام حلال هذا لا يعنيه، هو يبحث فقط عن الباب الذي يستطيع ان يأتي بالمال منه حلالا كان ام حراما. اليس هذا هو الحال عند اكثر الناس الان؟ هذا هو الموضوع. يبقى حق اللباس في تعليمات، في اوامر للنبي عليه الصلاة والسلام، في شرع اللباس، شرع من الله عز وجل، انما الناس كله عايز الترف وبس، عايز الموضة. فاين شرع الله في اللباس؟ هل تعرفون ذلك؟ اكثر الناس لا يعرفون. ما ايه السبب؟ الاعراض عن طلب العلم. لماذا؟ ارادة الدنيا. وانت تصلي فاستمع الى قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. مسائل مفزعة. فتحدثنا عن اللباس في الدرس الاخير، انا اطيل هذا الكلام لانه اخطر واهم من ان استمر في المعلومات الجديدة، وهي دي برضو جديدة، معلومات جديدة بالنصوص الجديدة من الآيات والأحاديث، والناس ينصرفون كما أتوا، يعني مجرد طرف علمي والعياذ بالله تعالى، طرف علمي. يبقى طلب العلم ده الاستمتاع بسماعه فقط، يبقى ليس لله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. كالذين يطلبون العلم الذي يبتغى به وجه الله ويبتغى به الآخرة، يطلبون به، يريدون به عرضا من الدنيا، فهؤلاء لا يجدون عرف الجنة يوم القيامة. كمن؟ طبعا الحديث بيتقال وكلكم تستمعون اليه، انما اسقاطه طلبة الازهر. هتقول نعم؟ ايوه نعم، طلبة الازهر اكثرهم طبعا. ابو ودي الازهر ليه؟ ودي يخش ازهر ليه؟ عشان الوظيفة، يعرف يخش الجامعة، وعايز يغير المسار بعد السنة يدخل الجامعة، اي حاجة بعيد عن الازهر، عن الدين. دعك الان من البرامج التي قتلت الازهر ورجاله، دعك الان من هذا، لكن الاصل في الازهر انه متخصص في تدريس الدين الاسلامي بكل علومه. يوم اللي بيدخل الازهر نيته اصلا لا يريد اخره الا القليل الى ما رحم ربي، وانما يريد بذلك وظيفه دنيويه. فان لله وان اليه رجل، حال الامه رهيب، ولذلك لست متشائما، وانما اقول هذا هو الواقع، الا ان ياتي الله تبارك وتعالى بسنته الخارقه ويلحقنا بقى، وان يمدنا بمدده العظيم. اما السنن من خلالها، ارى التدمير قد اقترب جدا من بلاد المسلمين، حتى يخرج الحق من شدة الظلمات، وسيأتي به رب الفلق: يا ايها الذين امنوا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم متلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هي مسألة اللباس دي زي الطعام، شيء واحد وفيها ابواب، انك ان تفتحه تلجه، هو اللبس حرام طبعا هلبس حلال، بس الاكثار من المباحات هيؤدي بيها الى اشياء رهيبة جدا. الاكثار من الملابس، الموضة، دخلت في الموضة، طبعا دخلت اهو في منتهى البساطة كده، سحل بالدحل دخلت على عبادة القطيف، عبادة القميص، في منتهى البساطة. هو ان تفتحه تلجه اكثرت من المباحات، وحتقول لي ما طولش، لا هتطول فيما بعد، لان المدة الطويل اللي يغطي النعل، مش كعبين، مفيش حدود هنا بقى. في المسألة شوف، انظر الى اي حد يصل الطرف بالناس، ان الطرف هو الذي يقتل الناس قتلا، فانا لله وانا اليه راجعون. فتحدثنا في المرة الماضية عن الجمال هذا. ليه بتكلم عن الجمال؟ هو طويل وقت كلا، وانما اناس كثيرون تذرعوا بالجمال فلبسوا ما شاءوا، والغوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الملابس بكاملها، الغوا كده مرة واحدة دفعة واحدة. لماذا؟ الجمال يا اخي، لما خلق الله الجمال؟ زي الذين اشركوا، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، فيحتجون بقدره على شرعه. قل له صلي، لك ما ربنا يريد، هو فعلا ما ربنا يريد، بس اراد الله منك شرعا ان تصلي. انا بسألك عن ارادة الله الشرعية، اما القدر فعند الله سبحانه وتعالى نؤمن به، انما العمل على الامر الشرعي، قدر ده اللي هيكون ما شاء الله وكان ما لم يشأ لم يكن. ولك لما خلق الله الجمال؟ لما خلق الله الذهب؟ ما يجوزش الرجال ليه؟ لما خلق الله الحرير؟ جاي تقول لي حرام الحرير؟ حرام لا نلبس الحرير، ما ربنا خلقه ليه؟ ولما خلق الله يا اخي ان الله جميل يحب الجمال، انت مزاجك اسود ليه؟ انت حالتك مهببة ليه؟ هذا هو الكلام الذي يقال. لماذا؟ لانه مطرف الجمال. ايوه نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في مسلم الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله ان رجلا، او قال يا رسول الله ان رجلا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال، يعني ليس الذي ذكرته من الكبر. طالما ان الثوب حلالا حلال، وطالما ان تفصيله حلال، وطالما انه موافق لشريعة الله بغير سرف ولا مخيلة، بغير سرف ولا مخيلة، على وزن عظيمة، بغير سرف ولا مخيلة، هذا هو الشرط. خلاص يبقى ده الحلال. انها بقى هتخالف به الاحاديث والنهج القويم، هو ده بقى هتدخل في امور اخرى تمام. ولذلك قال بعدها: ان الله جميل يحب الجمال. انظر هم يستدلون بهذا، ان الله جميل يحب الجمال. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. يقول لك وريش الجمال يا اخي، على اي صوم الجمال؟ اقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن هو الذي امرنا بكذا وكذا وكذا، لكنه مطرف فلا يقبل ما قاله الرسول. فقسم من الناس تكبر عن قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ان الله جميل يحب الجمال قال بعدها في نفس الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق جحده ودفعه، تجحده اعتقادا تقول ده مش حق وهو حق، تتخيل، انظر كلمة تتخيل انه باطل، غور بعيد عني بقى ده هو حق وقد علمت في البداية انه حق. فالكبر بطر الحق اي جحده من الداخل ودفعه بالخارج، هو ده الذي يحدث عند الناس. فقد علمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاسبال وعن وعن وعن وعن، انظر الى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في اللباس، انما هو يجحد ذلك. لك الحديث ايه؟ هالمخدوش غير ثابت. غير ثابت ازاي؟ كل اهل العلم اجمع بهذا اجماع انه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انما هو مترف. فلا جحد الحق، ولما جحده بقلبه وكرهه دفعه بلسانه وبكتاباته وبعمله وبتنفيذه وبمسلكه. بطر الحق يعني ايه؟ وغمط الناس اي احتقار الناس وازدراء الناس. يبقى القاعدة ان الله جميل يحب الجمال، اقول لك استنى حاسب شوية على رسلك. الجمال الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش اللي تحدد انت يا صاحب الهوى. يبقى الملك ان الله جميل، ايوة نعم ان الله جميل، نعم هذه صفة الله سبحانه وتعالى من صفات الله. ومن عرف الله بجماله بصفة جماله فقد عرفه باعظم صفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. فالبداية معرفة بالله بجمال الله، انما بقى النهاية ايه؟ ان تسلك هذا المسلك، ان تتحلى بالجمال، فتحلي لسانك بالجمال بالصدق، وتجمل باطنك بالجمال بالاخلاص والانادة والتوكل على الله، وان تجمل وجهك بالجمال باللحية بالوقار بالنظافة. هو ده المقاييس، هو دي ضوابط الجمال، ان الله جميل يحب الجمال. مش تقول لاوروبا جميلة دي نعم او الرجال كالنساء، لا، ده الجمال ده له مقاييس وموازين. هو ده اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام، انما ان في اهواء لا حول ولا قوة الا بالله. حال الامة من اسوأ، ايه الفترة اللي احنا عايشينها دي؟ ما هذا الزمان الذي نعيشه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، اسوأ فترة مرت على الناس من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى يعني حتى الان اسوأ فترة. ومع ذلك فلا نيأس، لان الاسلام آت برغم انف العالمين، فيش كلام. الاخبار اخبرتنا بهذا، اخبار النبي الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم، الاسلام جاي، ايوه جاي، سيحكم الارض، سيحكم الارض، ستنتهي امريكا، ستنتهي امريكا. ومن جحد ذلك انا عندي فقد كفر، لانه جحد وانكر المعلومة من الدين بالضرورة. كونه يشهد اجهد ايه؟ مسمعش القرآن؟ والقرآن ده في ذلك كمان عاوز سلسافة، مسائل واضحة خالص. مفيش امة لابد ان تهلك، وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورة. لم يقرأ القرآن؟ مسمعش الكلام ده عاوز الشرح. فالاسلام آتم، بس الجيل بتاعنا ده جيل الهزيمة، جيل الضرب، جيل التعذيب، جيل النهارة، جيل الاذلال، هذا هو الذي يحدث الان. ولسه ارى في الافق سوادا قاتما اتى على الناس. العبرة بنهايتك، هتموت ازاي؟ كيف تكابد الموت؟ كيف تلقى الله. هو ذي العبرة انك تجاهد وتكارب حتى تموت على الاسلام, حتى تلقى الله وانت على الاسلام وانت على منهج الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. يبقى الفريق اللي قالك بقى ان الله جميل حب الجمال كلمة حق, انما ارادوا بها جحد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعها, يعني البطر هذا هو الكبر. ده الكبر بقى انت بتقول ان الله جميل حب الجمال كذاب, هي كلمة حق ولكنك لم تردها وانما اردت هواك. فالجمال ان تجمل لسانك بصدق, قلبك بالاخلاص والاخلاص والانابة, ان تجمل وجهك بكذا وان تجمل بدنك ايضا بالملبس الحسن وقدميك بالنعل الحسنة, هذا هو المطلوب, هذا هو الجمال. طيب لاي هدف تفعل ذلك؟ احنا عارفين في الاخرة كما ذكرنا في الدرس الماضي, فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة جمال الوجه, وسرورا جمال الباطن, جنة وحريرا جمال البدن, هم الثلاثة هم. فجمال البطن شكر النعمة طبعا, وبعدين جمال الظهر على الباقي الملابس الحسنة, ضوابطها ايه موازينها ايه اللي جه عن الرسول عليه الصلاة والسلام, هذا هو الحق المبين. الرسول كان يتجمل للوفود, يبقى التجمل هنا لله. وابيح لبس الحرير في القتال في الحروب لغيظ اعداء الله, وابيح الاختيال, والله يحب الاختيال ساعة الحرب وساعة اخراج النفقة, ولذلك ضوابط. فالجمال له ضوابط وله موازين. قسم اخر قال البزازة من الايمان, البزازة هو حديث صحيح, البزازة من الايمان, اي نعم. ايه البزازة من الايمان؟ يعني رفاسة الهيئة من الايمان, ايوة نعم, بس دي لها برضو ضوابط. خلي بالك, عالم يخرج على الناس رفسة الهيئة فمن الذي يستمع اليه؟ يقف مع اليهود ومع النصارى مع الوفود رفسة الهيئة, قالك الاسلام ده دين حقير واهله الحقارة يعني وصلت بهم حتى النهاية. انا بدل الرسول صلى الله عليه وسلم يتجمل الوفود, فالمسألة لها ضوابط منهج ثابت. فقسم بقى هو ده فعل لأسود المزاد فعلا, يقول ايه هو الحديث صحيح بس لابد ان يفهم, البزازة من الإيمان, ان الله وفي صحيح مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. نعم هو لا ينظر الى صوركم, فما هو الذي امرنا بها؟ سبحان الله العظيم. لما تأتي في حديث الاحوص بن عوف بن مالك الجشمي لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عليه اثمارا او رآه رفس الهيئة قال هل لك من مال؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال فقال من كل ما اتى الله من المال من الابل والشاء. قال فلترى اثر نعمته عليك. سبحان الله العظيم, يعني اثر ان الله يحب ان يرى او ان ترى اثر نعمته على عبده, هذا هو المطلوب. كان رفس الهيئة فقال له عندك مال كثير, طب ليه ما بتعملش؟ طب اذا نرى نعمة الله عليك. لماذا؟ لكي ينتبه الفقير اليك. انت بتدرس الملابس القديمة عشان ما حدش يقول لك اعطيني لله, عشان ما حدش يقول لك سلفني كذا اقربني كذا, انا في مصيبة انا في جائحة انا في كرب فرج عني فرج الله كربك. انت بتدرس انا فقير ما حدش حاجة لو حلت كنت البس؟ لا. فلما يلبس؟ لاعلاء كلمة الله, ثم ليعرف الناس طريقه, ومن قبل كل ذلك ليشكر نعمة الله عز وجل, فيشكر النعمة بالباطن ويجمل بدنه بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر, هذا هو المطلوب وهذا هو الميزان. فقسم مذموم لبس ذلك للمفاخرة والرياسة والجاه والتكاثر, تريشيك ولك ثوبه مش عارف البي تي ام, ثوب الشهرة, ده لابس ثوب الشهرة, ده ربنا يلبسه ثوبه من النار, الاحاديث في ذلك انتم تعرفونها, ده ثوب الشهرة من ألعن ما او ما الى ذلك. فهو ده الاحمر الخالص ومنهي عنه, اللون الاحمر الفاقع الخالص ده, وكذلك الاصفر الفاقع قال به بعض الاخوة انه هو المعصفر, والمزعفر ملابس لها طيب معين ريحة معينة لكن لم استطع اسقاطها في حياتنا الان, كل ذلك منهي عنه. انا ما اروح اقول لك يمشي مع الموضة عبد الخميصة ويبتدي ياخد بقى الثوب المعصفر من الموش الثوب الاحمر, هو عايز ثوب شهرة, اذا ابشر بان يلبسك الله ثوبا من النار, فانها لله وانا اليه راجعون. يبقى فريق بيلبسوا الجاه والرئاسة والمفاخرة والتكاثر والشياكة, وده اشيك من هذا وده اشيك من هذا, ها؟ وبعدين ده بيؤدي الى الباطن, وهنا قاعدة لا ننساها, لا ننسى هذه القاعدة, الباطن يؤثر على الظاهر, النظيف من جوه النظيف من بره, والظاهر يؤثر على الباطن, ودي من اخطر الامور والله. يعني اذا تعود الاسبال كما صار في احاديث الاسبال حاله, اللي بتعرض الإسهال بيعمل ايه؟ بيتربى الخيلاء او المخيلة في قلبه. ما كانش عنده خيلاء اصلا، انه هو تعود على الملابس الطويلة عشان بقى الموضة والمتاع والفخفخة والشياكة و هذا يربي الخيلاء في قلبه، فإن لله وإن إليه راجعون، فيعرض نفسه للوعيد الشديد. هي مسألة الملبس دي لها موازين. انت بتلبس نظيف، ايوة نعم جميل، نعم بضوابط الرسول عليه السلام خلاص لا حرج، لا تلون كثيرا في الثياب لان بغير صرف ولا مخيلة. طيب وبعدين الهدف ايه؟ ان تعلي كلمة الله، ان يريدك الناس فقراء المحتاجون فيتعرفون على حالك انك من الاغنياء، فيطلب منهم فيطلب احدهم منك حاجته وما الى ذلك. هذا هو الهدف، وان تشكر نعمة الله. اما الفريق الثاني الرياء والمفاخرة والسمعة والرجاء والرئاسة والسلطان والشياكة والمفاخرة والتكاثر، هذا كله من اجل الشيطان. في اناس لم ينتبهوا الى ذلك ولا الى ذلك ولا على رأي اللبس خالص، فذا لا يتعلق به مدح ولا ذنب، لكن نريد ان نتعلق بالمدح. كيف؟ ان نلتزم بمنهج الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ايها الاخوة الاعزاء، هذه الاحاديث جمعتها من كتاب اللباس يدوب عن مسألة الاسبال فقط لا غير، لاننا تقريبا او لان اكثرنا قد وقع في هذه المسألة ولا علم له بها. الاخوة الاعزاء اللي وفيه في الشمس، الدورين اللي فوق فاضيين تقريبا فاضيين، يعني اللي وقف في الشمس وقف بيتعبني انا وقف اعصابي، وانا مريض طبيعي يعني من غير حتى اعصاب، ففيما اماكن متسعة فوق لو صعدت ان شاء الله وجدت اماكن متسعة، والنزول سريع لان النساء غير موجودات، فالمسألة ميسرة المسألة سهلة. لما نفرق المسجد بقى كده ونقف في الشمس عشان كله عايز يمشي عايز يجري، كله عايز يجري، ده احنا منتظرين ثواب جاي في الطريق. ألم تشعروا بما فعلته اسرائيل وهي فعلها حكام المسلمين؟ ألم تشعروا بان الذي قلناه في عقيدة الملك الالف كله على خير ما يرام ومشي كويس او بالتخطيط بالتخطيط بالتخطيط واقتربت او عزفت الازفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طب نعمل ايه؟ كيف نتجنب اثار الدمار واثار الاذلال والثواب اللي جاي في الطريق ده؟ كيف نتجنبه؟ ان نرضي الله عز وجل. فعندئذ نقول يا رب فلعله ان يستجيب لنا، فلولا انه كان من المسبحين، كان مش يجي ساعتها كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فمن الان نتقي الله من الان، انما الكل حريص على زيق الاسوق، انا لله وانا اليه راجعون. ولا نظر الواحد يلقيها في حياته الا ويجد ما يهدم الله، ولا وقت كل غضب في غضب في غضب الا ما رحم ربي، ومع ذلك عليكم انفسكم لا يضركم من ضل الى تلاه. ايها الاخوة الاعزاء، في كتاب اللباس هذا وجدت اولا في الباب الاول كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيلة، هذا رواه البخاري معلقا، وعن ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك اثنتان سرف او مخيلة. سرف او مخيلة، سرف يعني مجاوزة الحد خلاص، بس حولك الباغي ايضا مجاوزة الحد، والظلم مجاوزة الحد، بس كل بقى شيء له معناه. طيب ما عليك الان، سرف بغير سرف او مخيلة. ايه المخيلة؟ الخيلاء يعني ايه؟ ده بقى خطيرة او مسألة الخيلاء دي، وعشان كده يقول اياكم والتمادح فانه الذبح، وعشان كده يقول لك ما تمدحش اخوك ابدا، تمدحه ليه يا اخي؟ ان مدحته فهو يعني علمت ان المدح لا يضره، لما تمدح اخاك وهو يتصور انه في نفسه عظيم. هو الخيلاء والمخيلة ايه؟ والاختيال كله من التخيل، ان يتخيل الانسان انه فوق ما هو ولا يكون ذلك، يعني صار نصحة كبير قوي من الداخل. عشان كده تخيل، تعرف التخيل؟ تخيل احلام اليقظة مثلا، يقعد يتخيل انه حاجة كبير قوي ولا يكون كذلك، ومش كده. وايه اللي بيورثه هذا؟ المدح بالباطل نظما او نثرا باي كلام، المدح بالباطل وطلبه للمدح بالباطل هو ده اللي بيورث. ذلك الذب لقد قصمتم ظهر اخيكم، فالمدح بالباطل يورث الاختيال. يقول لك يقول لي تري شيك، ده انت جسمك ايه شاسيه لواء، بس لواء بتوع زمان، انت جسمك مش عارف تقعد تمدحه بقى بالكلام، الكلام اللي حصل ده هم تصور لواء انجح قوي، تبتدي بقى يهز كتافه كده ويلوي رقبته كده ثانيه عطفي يتنح بقى، ويقف قدام المراه ساعه، وفي الصلاه عمال يبص بعرب الثواني مش بعرب الساعات، انما هو قدام المراه سلام، والجرافات تاخد منه رابطه ويفكها ويربطها، هو شيك ده، والبنات قالت له انت شيك، فقتل قتلوه قتلا لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده جاي منين؟ من المخيل. هو ده الاختيار. تخيل أنه عظيم، أنه فوق ما هو ولا يكون ذلك. هو ده الاختيار. هذا قريب من بطر الحق، قريب من بطر الحق من ناحية الاعتقاد، لأن بطر الحق يعني قلنا جحده ودفعه. فهو تخيل الحق باطلا فكرهه ودفعه. يبقى ولذلك إن الله لا يحب كل مختال فخور. ها أيوة فخور. أيوة الفرق بالاختيال والفخر. الاختيال في العقيدة بيتصور نوع عظيم قوي، إنما الفخر بقى لا، أبويا كان كذا، ده مش تصور، ده ممكن كذا فعلا، جدي كان كذا، أنا من عيلة مش عارف كذا، أنا من أحسب كذا، وأنت مالكش عيلة، أنت ابن مين؟ هو بيتكلم بحق، بس هذا هو الفخر، وهو إذكر ومجنون. فلذلك الاستطالة، أستطيل عليك بأبي وأمي، بآبائي، بعائلتي، بقومي، بحسبي. وفعلا أنا عائلة كبيرة وأنت من عائلة صغيرة مثلا، فيكون ذلك فخرا. أما لو فعلت ذلك وليس حقا فهو البغي. فده الاستطالة بغير حق والبغي، والاستطالة بحق هو إيه؟ هو الفخر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالاختيال في العقيدة تصور أنه أعظم مما هو عليه ولا يكون ذلك، إنما الفخر بقى هو لو تصور ذلك أراد الفخر وأراد غمط الناس، يعني أراد أن يعلوه وأن يحقر من الآخرين، وكل منهما يستلزم الآخر. فالمختال الاختيال يستلزم الفخر، والفخر يستلزم الاختيال. فمن افتخر وأراد العلو على الناس تصور أنه عظيم ويستحق أنه يكون أعلى، والذي اختال وتصور أنه عظيم طلب ما يوجب ذلك وما يصدق ذلك من إرادة العلو. خلي بالك، يبقى الاختيال في العقيدة، الفخر في الإيه؟ في الإرادة. طبعا في تقسيم من وجهة أخرى، لأن يعني المسألة واسعة، تقسيم باعتبار حق الله وحق الأدمي، بس مش هتعرض لذلك الآن. المهم أن الاختيال هو أي شيء، أن تصور أنك في نفسك عظيم فوق ما أنت، يعني تعظم نفسك بالباطل. ده يترتب عليه إرادة العلو في الأرض أو الفخر، أو إرادة أن تتعظم وأن تعظم. ولذلك فرعون لما تخيل أنه كذا وكذا وكذا أراد العلو في الأرض، لأنه قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فهكذا. يبقى المسألة تطورت معه، يبقى ده الاختيار. انظر لمسألة اللباس، إيه اللي جاب اللباس؟ الاختيار لللباس. طب ما الاختيار برضه في المسكن وفي الطعام، والاختيال في كل المسائل بقى اللي بيحصل فيها إرادة تعظيم أو تصور أن يتخيل أنه عظيم. فالفرع الرهيب جدا هو مسألة الملابس. ولذلك هذا هو الذي لفت نظري، أن الظاهر يؤثر على الباطن. العمال يلبس البدلة ويلبس عشان يبقى شيك، ويبقى أكثر من الآخرين، مش لله ومش مضوام من ضوابط شريعة الله، ولا يحكم شرع الله وإنما يحكم الهوى. ده مسألة، إنما اللي بالضوابط ده خلاص انتهى. انما هذا هو عم يلبس البدله ويطول وبتاع ويخالف الاحاديث. لماذا؟ هذا هو الهدي الظاهر، ذلك يورثه الاختيال. في الاول ما كانش بيختال ولا حاجه، اللي هو سمع ان هو شيك، تمادح القتل والذبح، عمل ايه؟ ابتدى يبقى شيك فعلا، وابتدى يتخيل ان اعلم الناس، ده انا عندي جسم صحيح، ده انا عندي عضلات، ده انا عندي كذا، يقعد يبص بقى حتى المقعده انها افضل من مقعده الاخرين، لا حول ولا قوه الا بالله. وشغال بقى ما بيمش شايف حاجه، هو الشيطان عمال يزين له من بين يديه ومن خلفيه وعلى يمينه وعلى يساره. شغال شغال. هو مساله اراده الملابس جعلته يتخيل انه عظيم وانه وانه. وبالفعل الغساء، جيل الغساء جيل الهزيمه، اللي لابس كويس بيحصل على اعلى الوظائف. ما رأسه مالي انه لابس كويس، عبد الخميس يتلون في الثياب، ده ابن ناس، ممكن ابوه حرامي لص كبير او كافر ملعون، او ابوه مثلا من عمل او ديوس يترك امرأته مع الاخرين، ولك ابن ناس. وتجد كده لك ابن ناس، ابن ناس، ابن ناس مجرمين، ابن ناس لابس كتير. ده شوف لابس ازاي شيك، هذه المصيبة. ومع ذلك ايه؟ تعالى صلي الظهر، ويصلي خايف البنطلون يتوسخ او المكوة تتكسر او الجرافات تيجي على المكت والحاجة تسيبه شوية تراب. اعوذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء، يعني هيك حديث بقى عشان بقاش كلام من عندي او من صحيح البخاري من كتاب اللباس، عشان بقى اللي بيطول البنطال والكلام ده كل واحد بقى يحضر انتبه. هتقول لي انا مش قاصد، لا لا لا انت قاصد، والله انت قاصد. طب لما انتش قاصد سمعت الرسول بيقول لك كده وبيحذر، بيقول لك ده خاطر ما انتبهتش ليه، يبقى انت قاصد. يبقى انت تريده بقى ايه؟ عبد القميصه او نوعا من عباده القميصه من دون الله. فلذلك كل ما شئت عند عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت كفلتان سارفون او مخيل، لا تزود في الكمية لا تزود في الالوان، ده بالنسبة للطعام، ولا ده بالنسبة للصرف وغزل الحدود، ولا مخيلة ان عشان فلان بياكل كذا. بعض يعني نشأنا بالفلاحين، كان عدد من الناس يجمع قشور البرتقال، طبعا كان يكتلوا برتقال ده عند الفلاح بيحصل عليه كل 3 سنين مرة مثلا، انما دلوقتي المترفون الطرف زاد مع ذلك المعيشة ضنك قوي والسوق واقف وكل يوم لازم لك الحلو ايه النهارده، فكان يقوم بجمع قشور البرتقال ويضعها تحت النافذة، دور ارض طبعا كله تحت النافذة، يقول لك شوف شوف كلوا قد ايه، ده ناس هو يمكن ما بيشوفوش الا كل 3 سنين مرة، كان حدث ذلك كثير، او ده نوع من الصرف والمخيلة في ذات الوقت في الطعام، كل ما شئت ولبس ما شئت ما اصابك كفتان صرف او مخيلة، والمخيلة قلنا ايه اللي بيتصنوا اعظم ما يكون، ده انت ما حلتكش حاجة، ثم عايز تتخيل ان انت اصحاب جناين واصحاب اكل الاطعمة وتلوين الطعام هو مش لاقي العيش البيت، ده كويس قوي بس بيزدري نعمة الله، انا لله وانا اليه راجعون. وفي الباب الثاني من صحيح البخاري في الكتاب اللباس عن سالم عن ابي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، شو بقى الشرط والقيد، من جر ثوبه يجر يعني طويل يعني اسفل الكعبين كما سترد بذلك الاحاديث، من جر ثوبه خيلاء، طبعا اللي ثوبه اسفل الكعبين مجرد يميل الى الشمال او الى اليمين كده هيبص له ايه الثوب يجر على الارض، مساله بسيطه يعني، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه، من منكم يقبل هذا على نفسه الا ينظر الله اليه يوم القيامه، مين اللي يقبل هذا، في حد يقبل هذا يا اخواتي، والسبب ايه ان الثوب تحت الكعبين، طب هتستفيد ايه، يقول لك لا موضح موضح تعس عبد الخميصه، ابشر بعبادتك الخميصه بدون الله وابشر بنار جهنم وبالخزي في الحياه الدنيا، خلاص عرفت بقى فلزم، عرفت فلزم الرسول، ما تطولش حاجة ابدا عن، لان حديثه ايه، من جر ثوبه، والثوب يعم الازارة يعم البنطال البنطلون يعم السراويل الطويل يعم كل شيء، الثوب ده يعم القميص اللي بنسميها الجلابية، الجلابية اسمها قميص مفيش حاجة اسمها جلابية، وفي جلباب للنسب انما القميص يعني قميص ثوب قميصي هذا اتساع اللي برضه. طيب من جر ثوبه خيلاء خيلاء، خلي بالك واحدين مش خيلاء، من مطول الليل ما مش خيلاء لا حول ولا قدر، ومش راضي تتنازل ليه الا اذا كان عندك شيء كذا احسن يضحكوا عليك، اما ما كنت تضحك عليك لما بتستلم الشرطه لغايه الركبتين لانه من الموضه، اصحى بقى واظهر وبان عليك الامان، ما تخدعش نفسك، من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو شقي إذن يسترخي، خلي بالك يسترخي مش هو عامله بقى تحت الكعبين، لا لا لا يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء، انظر يبقى الاسترخاء هو مش قاصد إنما مشغول، هو مش منشغل بأثوابه، هو مش منشغل بالهيئة رضي الله عنه، العملاق الأول في الأمة وفي العالمين بعد الأنبياء المرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك مش منشغل بالملابس، فقول يا رسول خاف خشية وفزع، قول يا رسول الله إن أحد شقي إزاري لا يسترخي، لأن ضربة الشق ده على ده يوم الربط يهوش يوم ينزل لا يسترخي حتى بس كده، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال لست ممن يصنعه خيلاء، يعني هو أصلا ما فصلش الإزار بحيث يبقى أسفل ما فيش إسبال، إنما هو مش واخد باله يعني غفل عنه فاسترخى الإزار، فقال لست ممن يصنعه خيلاء، يعني ممكن واحد يفصل البنطال لغاية الكعبين وبعدين يشوف كده يقوم ينزله تحت شوية أو يصنعه خيلاء أهو، مع أن التفسير صح يعني أقصى حد مسموح هو الكعب كما تمر اللي هو الكعبين، يعني من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه، قال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. ومن حديث ابي بكر خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر النبه حسن خلي بالك، فقام يجر ثوبه مستعجلا، يجر ثوبه ايوه نعم بس ايه مستعجلا، ان الاحسان فيه ان يستعجل الشمس ده فيه خسوف حصل ده مصيبه وهنشغل لسه بالثوب، ولذلك يجر ثوبه مستعجلا حتى اتى المسجد وساب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها او فجلي عنها ثم اقبل علينا وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله فاذا رايتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها، يبقى اذا هنا استرخاء واستعجال، وايه الاستعجال لأنهم قد علمتموه، يبقى الاسترخاء والاستعجال هذا لا حرج، انما الثوب قميص اللي بيقولوا هذا الجلابيه او المنصار او الازار اي نوع، انك التفصيلة تبقى طويلة لها، انما هي لها ضوابط، بس عين تسترخي او الاستعجال ممكن يخليك ايه يجر، ففي الحالة دي ذلك مباح لانك لم ترد ذلك ولم تصنعه وانت حريص على ضده وعلى التزام منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبخاري ذكر ذلك في الباب الثاني عشان مسألة يسترخي ومسألة مستعجلا عشان ما حدش كده يتنطع، اياكم الغلو في الدين. واحد ملتزم فعلا وبعدين ما خدش باله ولا منتبه والازار او البنطال نزل تحت البنطلونين اللي تحت الكعبين مثلا، هو لما ينتبه مشغول بمعركة بدعوة ومنتبه انه انت في النار الوعيد ينطبق عليك. لا لا لا لا لا، هنا بقى الاسترخاء والاستعجال. من اجل ذلك في بداية شوف انظر الى عملقة البخاري رحمه الله ورضي الله عنه، جاء ذلك في بداية الابواب حتى يجتنب الناس الغلو في الدين. اياكم الغلو في الدين، فانما هلك اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكذلك في الباب الرابع من حديث ابي هريرة ايضا في صحيح البخاري في كتاب اللباس يقول: ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ما اسفل من الكعبين، حديث صحيح، ده مش عايز بقى تضيع وقت ولا تقوى في النار ليه، هو كده دي مقاييس الجمال بضوابط الجمال. ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. اخرج ابو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر بن سليم رفعه في اثناء حديث طويل له قال: وارفع ازارك الى نصف الساق. نصف الساق يعني الكعبين الربع نصف، فان ابيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. يا الله، يعني يقول لك أنا وثبت مش من المخيلة، لا الرسول يقول لك من المخيلة، لأن أنت مصر ليه؟ أنت مصر ليه على معاكسة الرسول؟ اللي إذا كان فيه بلاوي هنا جواك، ده فيه بلاوي في الدنيا، أنت تقوى نفسك، بترش نفسك، أنت بتخدع مين؟ ربنا مش هينظر إليك يوم القيامة، عقوبة مفزعة والله، إنما الناس عبادة الخميس، عبادة الخميس، هذه المواضيع الخطر، كنت أظن أن أكثركم يطلب في مظامها، ولا نستغرق وقت الخطبة القصير جدا بالنسبة للأعداد الهائلة والذين يأتون من المحافظات، بالنسبة للأمور التي يمكن للجميع أن يستوعبها وأن يدركها من اختراعه في هذه الكتب، لكن الناس لا يطلبون العلم إلا في خطبة الجمعة، لأنه جاي يصلي لك بالمرة بقى، بالمرة يدخل الجنة كمان حتى وأنت لسه في الدنيا. أخرج النسائي ولذلك وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وفهمنا ما هي المخيلة. أخرج النسائي وصحح الحاكم الحديث، طبعا هنتعرض الاحتيال والأشر والبطن، الاحتيال والأشر والبطن إن شاء الله سيصيب أمتي باء الأمم، الأشر والبطن والتكاثر في الدنيا والتشحن والتباغض حتى يكون البر، هذا حديث سنشرحه إن شاء الله، لكن يكفينا الآن من الاحتيال هو الذي يتعلق بالسياق. أخرج النسائي وصحح الحاكم من حديث حذيفة: الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار، ولا حق في الكعبين في الإزار، يعني الكعبين حتى تكون عارية، يا دوب حتى الكعبين. وطبعا يعني واحد يلبس جزمة دي البنطال لغاية الجزمة، ارفع الجزمة سنتين سنتي خلاص صبرة ان شاء الله، بس مش كل شوية بقى تبقى فاهم من البنطال نزل وغطى الجزمة كمان ودول ايه ده الشياكة، لا ده انت واخد بالك، لا يبقى في دخلت في الوز مش خويا، لا طب بتعملوا ليه؟ يقول لك هتحكوا عليه، ما بتحكوش اللي عاملينه غايه الركبتين دلوقتي ليه؟ المسألة بقى طاغوت، حكم الطاغوت بقى. وكلما تكلمنا عن الحاكمية وعن الطاغوت تصور الناس انه رئيس الدولة بس الحاضر ولا الماضي او رئيس سوريا ولا رئيس كذا او رئيس اي بلدة أو لا لا، فقط كده الحاكم بس، لا والله، لا والله العظيم، بل كلنا كلنا الذي اعرض عن الحاكمية الله وتحكيم شرع الله في كل امور حياته وطلب تحكيم شريعة اوروبا وامريكا في حياته فهو ايضا يشمله الحكم، هو الحاكم سمعنا اللي بسمعنا نتكلم عن الناس، انما وتجد كثيرا من الناس من لهم هوى يريدون أبناء السلطان، يتهمون بالتكفير، يريدون أن يصورنا أمام السلطات الحكيمة على أننا من منابع الإرهاب، لذلك لمصالح دنيوية، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمور سوداء سوداء، ولكن عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل، بس بشرط إذا تديتم، وكيف نهتدي إلا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر كما بلغنا بذلك الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الباب الخامس ايضا من حديث ابي هريرة وفي صحيح البخاري كتاب اللباس من حديث ابي هريرة: لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا. هنشرح البطر في بعد ان شاء الله. هو البطر ده يعني الطغيان عند النعمة على وجه السرعة كده، يعني مفيش شكر نعمة، انت بتغر ازارك ليه؟ في الدار حلو وشكله حلو لما ينزل تحت كده عظمه كده ان انا ابقى البيه او العمده او الباشا او الموضه. ده انت ما في شكر نعمه الله بقى الساقين كان ربنا يقطع لك الساقين دول بترمال او بميه نار تتحرق ولا اي مصيبه تحدث يعني. او ما تلاقيش فلوس تشتري بقى زار اصلا تزورك على الشوال بقى تلبسه ولا او تقعد في البيت بقى من العري فان لله وان اليه راجعون. فاين شكر نعمه الله؟ ما فيش. هو ده البطر. يبقى مرض الخيلاء عشان فهمناه ومرى البطل عشان النعمه. يذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمه الله. بنعمه الله يعني بيتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينظر الله يوم القيامه الى من ذر ازاره بطرا. الى بطر لا معنى وخيلاء لا معنى. وبعدين في حديث ابي هريره ايضا بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه زي اللي يمشي في البدل بقى كده وحاسه الموضه وماشي كده عايز يعمل فيها ايه؟ مفيش حد زيه خالص تعجبه نفسه مرجل جمته تسريحه الشعر بقى ومدلدل الجمه كده على يمينه وعن شماله. زمان كان الضفاير بقى تعتبر دينه كبيره قوي او سبسبه الشعر ودلوقتي في اوروبا في مطول شعره كده زي البنات يعني له قوه وانه وانه وانه, وأنه. فتعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. يتزلزل الى يوم القيامة وعن في الارض يعني انظر يعذب باي شيء بقى بالله انت بأسك. مفيش كده فيهم كده لجبت عاجزين كده بقى قلت الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من حول من غير حول مني ولا قوة قلت بسم الله والحمد بدل ما تؤمن الافكار وتشكر نعمة الله صلى الله عليه وسلم ده نعم ربنا عنه. فكم من لا كافي له ولا مؤوي كم من مش لقيت البلدة دي ولا لقيتها نعمة ربنا على الصحة والطعام وكلت وضبطت وعيش وشربت الماء البارد ولبس البدلة والعربية جوالي يا ايه المفروض يكفي عايز يا رب هي دي ايه حسن انت بتعجل لنا ولا ايه؟ انما الاغلبية ايه؟ يلبس البدلة بتاعه ماشي بين الناس بقى تأمن عطلة عايز ازاي وخلاء ما حد زيه عشان انت شوف ده شيك قوي ده ابن ناس شو ده حي الاكثرين. طب ربنا هيبصلك يوم القيامه لو ينظر الله اليك يوم القيامه انظر الى الوعيد. وبعدين ده ممكن ايه اذ خسف الله به فهو يتجلجل في الارض يعني الى يوم القيامه. وفي رؤيه ثانيه في الارض الى يوم القيامه يتجلجل به يتجلجل يعني ايه زي الوتد كده عمال يمين وشمال وينزل ويطلع ويتدكدك كله خبط كده في الارض. ده كنت بنزل في البدله طب مكسوك بقى الطين والطين يضربك بوكس من هنا بوكس والضرب من هنا تجلجل رايح جاي كده فوق وتحت ويمين وشماله وقدامه ورايا تجلجل مقابل ان ايه ان التوبه يحيط به فيشكر نعمه الله وانه مش عمال يتامدح. وده اللي حاصل. هو في غير كده؟ ده غير كده مش حاصل الا ما رحم ربي. ده هو ده الطبيعي النهارده ثواب ثواب في كل شيء. والناس لا يطلبون العلم. وعن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين يقول من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقيل لمحارب اذكر ازاره؟ ده ابن عمر اللي بيقول يعني ده ما رفعش الكلام ده من العصام انه بيقول ثوب الحكم المرفوع من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة. فقيل لمحارب اذكر ازاره؟ قال ما خص ازارا ولا قميصا. ثم تقوليش لا ده البنطلون خارج من الكلام مش خارج ده انت اللي خارج بقى من نظر الله يوم القيامة. فلا مش خارج كله ذاك منه. ولذلك النسائي والترمذي وصححه ابن عمر رضي الله عنهما قال لا ينظر الله الى من جرى ثوابه ولا فقالت ام سلمة. ثم حدش يجادل بعد هذا الحديث. هذا الحديث بقى ما حدش يجادل فيه. قول فقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن. النساء يمشين عرايا فكيف يصنع النساء بذيولهن. فيعني اذا لو ما كانش الكلام ده لو كان الكلام ده عن الخيلاء بس ما كانش لأم سلمة أن تقول هات ولا كان لقولها معنى. أبدوله فكيف تصنع النساء بذيول إن لأنه لابد لهن من ذلك. فقال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخين ذراعا لا يزيد ما عليه. قال النووي ظاهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم يختص بالخيلاء. ووجه التعقب بالحديث ده عن ام سلمة ام سلمة ام سلمة وجه التعقب انه لو كان كذلك لما كان في كفار ام سلمة رضي الله عنها عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى. بل فهمت الزجر عن الاسرار مطلقا سواء كان عن مخيلة ام لا. فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن الى الاسرار من اجل ستر العورة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل ان رجل يحب ان يقطع الحديث الذي ذكرناه. ونكتفي بهذا القدر عن مسألة الباس لانه طويل. انا فقط اقدم العلاج. ايه العلاج؟ وهذا هو الذي عجلت به في اخر درس الماضي خشية ان لا يحضر كثير من الاسبوع الماضي ان يحضر في البطن اليوم. ان ان الضابط ايه في مساله اللباس النيه. فذلك بيقول النيه اخطر شيء. دلاله بدله يتجلجل فيها ان مات على ذلك الى يوم القيامه. دلاله بدله يدخل بها الجنه. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ النيه تختلف. هذا التزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتفى بان يكون المنصار الى الكعبين. انا بتكلم عن البدله يعني لان اللي بيلبس القميص من الاقوى بتاع قليل منهم اللي بينزل الخيلاء. انما كثر الخيلاء في واقعنا اليوم بس البدل بقى والتفاصيل والمضاءات والمدلات وما الى ذلك. فاذا بيلبسها ليه؟ النيه عشان ايه؟ كما قلنا واتباع منها بتاعته مفيش حرير. اه مفيش حرير لانه هنا عن ذلك. الملابس زي القميص كده قميص البدله يعني مش قميص الجلابيه. القميص اللي هو الاصفر الفاقع بتاع البيت ام ويفتحه من على صدره ويعلق السلسله والبنطال المميز او الجنز الضيق جدا ثوب الشهره والعياذ بالله تعالى. يبقى لابس ثوب الشهره من ناحيه وخالف او عصى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الثوب المعصفر فهذا بلون الاصفر الفاقع او الاحمر القاني الخالص الذي لا خطوط فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم برضه فيها لون خط احمر وخط ابيض انما الاحمر الفاقع الخالص هذا هو المنهي عنه. كذلك في الثوب المعصفر الا اني لم استطع اسقاطا له الان. هذا فيما يتعلق بارخاء العمامه يعني العدد بتاع العمامه ذكرها ايضا الحافظ. اولا الحافظ نظر يعني قدم بحثا من انشاء في مساله الاسبال. يا ترى هو كله للخيلاء فقط المخيله ولا الاسبال من غير مخيله ليس في النار؟ لا اختصارا لا يلحقه الوعيد. فالمخيله الوعيد اللي هو في النار مقيد او محمول على المخيله او الخيلاء خلاص. اما الاسبال بغير خيلاء فهو حرام لكن لا يندرج تحت الوعيد الشديد. ولذلك الشافعي والنووي ان قرات في الفتح ستجد هذه المعلومات. قالوا بالكراهه اللي بيسبل بعض الشيء وليس في ذلك يعني اهمل وتمادى بعض الشيء على ذلك هذا هو الذي يدخل في الكراهه. اما ان استرخى او استعجل فده لا يدخل في شيء لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث منه ذلك وابو بكر سال عن ذلك فهي ما احترش منه شيء. انما اللي نزل وتمادى على ذلك فهذا هو المكروه. فان المكروه عندهم ايه؟ كل ذلك كان سيوا عند ربك مكروها. المكروه عند الشافعيه محرم. انا مش حاطط مساله فقهيه الان بس بقول لك شوف اللي فرق بقى بين الخيلاء وبين الاسبال العاشر. طب ما الاسبال العاشر ليه؟ طب ما ترجع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ما انتش قادر يبقى خيلاء. طب بلاش خيلاء هو سيؤدي الى الخيلاء لان الظاهر يؤثر على الباطن ولان الباطن يؤثر على الظاهر. بسط القول في ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ان الظاهر بيؤثر فعلا على الباطن. فمساله الاسبال دي هتؤثر. ذكر الحافظ احتمالات كثيره وتعليلات كثيره لهذا الامر ثم ذكر الاحاديث التي رجحت حرمه الاسبال ولو كان غير الخيلاء. لماذا؟ لانه يؤدي الى كذا او كذا او كذا وكذا. يبقى بالنص الاسبال محرم لكنه لا يدخل تحت الوعيد الشديد الذي قيد بالخيلاء او بالمخيله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم عباد الله. توبوا الى ربكم وتوجهوا اليه بقلوب حاضره بقلوب صامعه في رحمه الله عز وجل. توجهوا الى ربكم واعلموا ان الامور كلها بيد الله. اعلموا ان ملكوت السماوات والارض بيد الله عز وجل. اعلموا ان الذي خلق امريكا هو الله. اعلموا ان الذي خلق اساطيلها في البحر هو الله. اعلموا ان الذي خلق قادة اساطيلها هو الله. اعلموا ان دق قلوب قادتهم وعساكرهم بيد الله. اعلموا ان الذي خلق ذراتهم وقنابلهم الذرية اهو الله. اعلموا ان كل مقاليدها بيد الله عز وجل. اعلموا ان اوروبا كلها بيد الله وبقدر الله وما قواها الله واضعفنا الله الا لاننا ابتعدنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهر فينا التبايع بالعينة ورضينا بالزرع واتخذنا اذناب البقر وتركنا الجهاد فسلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى نرجع الى دينه او حتى نراجع دينه. اعلموا ان سنن الاستبدال تجري الان ولكن الرغبة في الدعاء والرجاء في رحمة الله عز وجل، فلا نقنط من رحمة الله أبدا، ولا نيأس من روح الله أبدا، ونعلم ونؤمن تمام الإيمان أن كل شيء بيد الله، وأن روسيا كلها بيد الله، وأن قائدها الكافر الكلب الخنزير بيد الله، وأن الأمم المتحدة بيد الله القائمة بيد الله، حيث اتحدت على تدمير الإسلام وأهله، كل ذلك بيد الله. اعلموا أن الصين وإن كثرت فهي بيد الله، واعلموا أن قوتها كلها ما خلقها إلا الله وما قدرها إلا الله، واعلموا أن أموال العرب المجرمين ما رزقهم بها إلا الله وهي في يد الله، ولو شاء الله لغير الأحوال من حال إلى حال، وما حدث الاستسلام لإسرائيل إلا بقدر الله لإذلال المسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم، فإن لم يرجعوا ذهب الله بهم وعذبهم وأذلهم كما حدث في البوسنة والهرسك وطاجكستان وأذربيجان وكشمير وفي كل بلاد الأرض، حتى يذهب الله بهم، ولكنه سيأتي بقوم آخرين يحبهم هو سبحانه وتعالى ويحبونه هم، أعزهم الله، إنهم آتين لا محالة، إنهم آتين، وإن الإسلام قادم، وإن المستقبل لهذا الدين، وإن كنا نعيش دين الهزيمة فالأرجل يرتفع جدا، إننا في أيام ارتفاع الأجور، إن الأجور عالية عند الله، وإن سلعة الله غالية، فتوجهوا إلى ربكم بقلوب حاضرة، اعلموا أن الأمور كلها بيد الله، سلوه وأنتم موقنين بالإجابة، وأنتم موقنين بقدرة الله على سحق إسرائيل وعلى تدمير حكام المسلمين وعلى تدمير المجرمين، سلوه وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر على الظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، اللهم املأ على الظالمين بيوتهم نارا، اللهم سلط عليهم نساءهم، وسلط عليهم أبناءهم، وسلط عليهم حكام البلاد الكافرة، اللهم سلط عليهم حكام البلاد الكافرة، اللهم أرنا في كل المجرمين في بلاد المسلمين يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما نحس مستمر، اللهم دمر على بلاد الكفر في أمريكا وأوروبا، وأنج من بينهم الموحدين الصادقين بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم دمر على صربيا وكرواتيا، اللهم دمر على اليونان وروسيا، اللهم دمر على الهندوس، اللهم دمر على الهندوس، اللهم دمر على الهندوس، اللهم دمر على اليهود، وأعطنا أكتاف اليهود ومن استسلم لليهود على حساب دينك وشريعتك. اللهم أعطنا أكتاف اليهود، اللهم أعطنا أكتاف اليهود، اللهم إنا قد آمنا بأن القدر قدرك، وبأنه ما علت إسرائيل إلا بأمرك، وبأنه ما على اليهود إلا بحبل منك وحبل من الناس، آمنا بأن القدر قدرك، وبأن الأمر أمرك، وبأن الجبروت جبروتك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن أزمة الأمور كلها بيدك، سبحانك في علاك وحدك لا شريك لك، دمر على أمريكا وأوروبا وروسيا والصين والهند، دمر على كل بلاد الكافرين، اسحق المجرمين في بلاد الصومال، اسحق المجرمين في بلاد الصومال، نسألك أن تعفو عن المسلمين في الصومال، نسألك أن تعفو عنهم وأن تغفر لهم ذنوبهم، نسألك أن تعفو عنهم وأن تغفر لهم ذنوبهم، واسحق بذلك أعداءهم. اللهم دمر على أحزاب الكفر، اللهم دمر على الأحزاب الكافرة ومن والاهم يا رب العالمين، اللهم دمر على المجرمين في الصومال، اللهم دمر على من استسلم لليهود على سبيل دينك وشريعتك، اللهم دمر على اليهود، رحماك بالذين أخرجوا من ديارهم أن يقولوا ربنا الله، رحماك ببناتهم وأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، نصرك لأحبابك في كل موقع، نصرك لأحبابك في كل موقع. يا رب الفلق، إذا بصبح هذا الليل المظلم الطويل، يا رب الفلق صبح هذا الليل المظلم الطويل. يا رب الفلق ايضا بصبح هذا الليل المظلم الطويل. يا رب الفلق ايضا بصبح هذا الليل المظلم الطويل. اذا بتحرير المسجد الاسير. نعوذ بك ان ننسى المسجد الاسير. نعوذ بك ان ننسى المسجد الاقصى الاسير. اذا بتحرير هذا المسجد الاسير. وارزقنا شهادة في سبيلك هناك. قدس ارواحنا هناك. بعراق دمائنا هناك. نبرأ اليك من الخونة الظالمين. نبرأ اليك ممن باعوا دينهم واخذوا دنياهم العتنة. نبرأ اليك من ارادة الحياة الدنيا. اذا بتدمير اليهود والنصارى المجرمين الذين تحزبوا على المسلمين. اذا بان تكون الدولة للموحدين. واجعل الدائرة على الظالمين. اجعل الدولة للموحدين. واجعل الدائرة على الظالمين. واجعل الدائرة على الظالمين. وارنا فيهم عجائب قدرتك. ارنا فيهم عجائب قدرتك. ارنا فيهم عجائب صنعك. اجعل الدولة للموحدين. اخرج الظالمين من دائرة حلمك. اخرج الظالمين من دائرة حلمك. رحمك بالمستضعفين. رحمك بالمستضعفين. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب. يا مددنا اذا تغلقت دوننا الابواب. يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب. يا مددنا اذا تغلقت دوننا الابواب. اجعل الدولة للموحدين. واجعل الدائرة على الظالمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرة الشقاء وشماتة الاعداء. وشماتة الاعداء. وشماتة الاعداء. وشماتة الاعداء. وشماتة الاعداء. وسوء القضاء. يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.